نعم. قول البخاري ولم يكن قول فقهاء لا يحل حتى تقول لا يحل. من كلام طاووس. أنا طاووس. أنا طاووس. يعني بعض السبهاء يقول ما يصير في قل إلا إذا قالت لا تغير من جنابه، إما أبطل جنابه ولا يعني لا أمكنه من نفسي أو مكنته لا أكثر من جنابه، لكن معناه كناية إني لا أمكنه من الوطن. المقصود إذا شاءت حال بينهما ولا مهم عنده ولو عند هذا ولو هو جامعة. نعم. هذا قول جماعة العلم وعن العباس وليس بطلاق، ليس بجيد أو ليس هذا بجيد ولا جمهور أو لا لا يحسب، يعني قد طلقها تطليقة صرح عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن له أن يطلق واحدة أو ثلاثة ما ينبغي أن يطلق الشارع، السنة واحدة. والبعض الفقهاء له طلق هذا وكذا ليس له وجه، لأن الأكل ترجع قد يغير الله الحال شد إلى هذا، ولهذا لم يقل طلقها تطليقة قيده صلى الله عليه وسلم، لأن الحال قد يغيرها الله بعد ذلك فلا يسد الطريق على نفسه. تعتد بين زوجك عند هذا، تعتد عند هذا بعد من زوجك. نعم. يقول أن الطلاق ما تعتد عند زوجها؟ لا تعتد عند أهلها، طلاق بعيد مثل طلاق الثلاث. حدثني نعم حدثني إن تعتد عند زوجها التي رجع عليها لا تدري لأن الله في بلدها أمرها. حدثني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد حدثنا يكرم أن أخت عبد الله بن عبيد أن أخت عبد الله بن عبيد بهذا وقالت مدين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وأمره يطلقها وقال يغاليه بطمانا خالد بن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين علي حديقته قالت نعم وهذا تابع الأزهر أيوب أن يكون هذا تابعه ووصله كيف كلام تغيب على الأزهر اللهم صل على حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي حدثنا قراب عن نوح حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن كلمه ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين علي حديقته فقالت نعم فردت علي وأمره فغارقها حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث أزهر بن جميل بن جاح الهاشمي مولاهم البصري الشرقي في المعجمة وتشديد الطاء صدوق يغرب من العاشرة البخاري وأبو داود والنسائي في القرآن أبو نوح رحمه الله. نعم. باب الشقاق ويشير للكل من الضروره عبد الله بن المبارك المحرم من غير المعروف بدل من المعروف المحرم اسم المفعول محرم محرم المشهور مجلد شفت لها محرمين اشكر الله مخرمي وخليمي نمر الشارع ما تكلم عن الشارع. قال العين يحسن له المحرمي بضم الميل وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة. مخرمي منسوب إلى محلة من محال بغداد. أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان مات سنة 54 و200 انت مخزين كانت محمد على مخزينة شو طالب في سوق قريب وجدت أنا فراد فراد نعم كان عندك مشغل شو محمد عند الأهل الأنوار قوله حدثنا قراد بضم القاف وتخفيف الراء واخر دار وملك وولقه واسمه عبد الرحمن بن غزوان في فئه وجنه وسكون الزاد وامر كنيه ومن كبار الكفار واتقوا ولكن حفظه في حديث واحد حدث به عن ميكون فيه وليس له في البخاري سوى الموضع وقع عنده في آخره فردت عليه وأمره فضارق هكذا فيه فردت عليه بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقالتها وقع عند الإسماعيلي منها فأمره ويأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها. وقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها. باب الشقاء. محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي المعجم وتسكين أبو جعفر وتشديد وتشديد تسكين أبو جعفر البغدادي ثقة الحافظ من 11 مات سنة 54 البخاري وأبو داود والنسائي. بس تسكين بس ما ربط الراء المعجم وتسكين في الشكل مشددة مكسورة هزوي نعم هزوي من مقالة ما هو تحضر المضبوط لكن مقالة العين نعم مثل ما عنده هزوي نعم باب الشقاق والمشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى ويخص الشقاق بينهما وابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. حدثنا أبو بريد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أي انكحال ابنتهم فلا آذن. استأذن من؟ باب الشقاء والمشير بالخلع عند الضرورة. نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مكرمة الجهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أي انكحال ابنتهم فلا آذن. وين في إدخال هذه شكاية فاطمة علية من النبي صلى الله عليه وسلم قولها أريد أن أتزوج يعني يدخل فيه ويدخل الشقاء بينهما مشكلة الشعر أنا أقول لا بس الشنباغ ما تعلم فيها بس الشنباغ ما وجه يعني ما سبت للتنظيف ثم تتوقف من أبي المسور في قطبة علي بن تابيك فتقدم الإشارة إليه النكاح وترغب الدين جنون شديد دالة على ما ترجم به. ونقل المبطال قبله عنه الذي قال إنما حاول البخاري بإيراده فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آدم قلعا ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فدل على الطلاق فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو غير وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع. وقال ابن منير في الحاشية يمكن أن يقل من قوله صلى الله عليه وسلم أشار بقوله فلا آدم إلى أن عليا يترك الخطبة فإذا سار جواز الإشارة بأهل النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. وقال الكرماني قالوا مطابقة الترجمة كفاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينهما وبينها وبين علي متوقعا فأراد صلى الله عليه وسلم دفع ركوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإسماع والإشارة وهي مناسبة جيدة. ويقل من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند قول الشقاق قبل القوة كذا قال المؤلف. ويحتمل أن يكون مراد بالخوف وجود علامة الشقاق مقتضي لاستمرار النكد وسوء المعاشرة. لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها اعتقت فطيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت من أدم البيت فقال ألم أرى الحرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. وهذه ثلاث سنن في بريرة لما عتقت. وفيه أيضا سنة الرابعة وهي أن بيع الجارية لطلب المؤلف ليس طلاقا لها على سنة الرابعة. أولا خيرت لما عتقت دل على أن الجارية إذا عتقت تحت مملوك تخير إن شاءت بقيت معه إن شاءت اختارت نفسها كما اختارت نفسها بريرة. ودل ذلك على أن بيعها ليس طلاقا لها لو كان طلاقا ما احتاج الى التخيير. اذا باع جاريه وهي ذات زوج تبقى في عصمه زوجها الا ان يطلقها. والسنه الثانيه قوله صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. لما اعتقتها عائشه وطلب سادتها الولاء قال لا الولاء لمن اعتق لعائشه. السنه الثالثه ان الفقير اذا صدق عليه جاز لأصحاب الفقير وأهل الفقير وضيف الفقير أن يأكل منها وإن كان ليس من أهل الزكاة. بريرة صدق عليها في شيء من الزكاة فحلت لها وحلت لمن أكل منها عندها وأهلت منها إليه وعليها صدقة وهذا منها هدية. وهكذا ما قد يقع للناس يعطون جيرانهم من الزكاة ثم يجيبون دعوتهم إلى الوليمة فيأكل منها. إذا أعطيت جارك أو قريبك من الزكاة الفقير يعني ثم دعاك إلى وليمة فأكلت من تملك الذي أعطيت من الزكاة أو من حنطة التي أعطيت من الزكاة فلا بأس، لأنها ليست صدقت عليك وإنما هي هدية ووليمة. ويمكن أن تتبع قصة بريرة أي فيها سنة أخرى، ومنها سنة خامسة أيضا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تقبل مغيث زوجها وأن تبقى عنده، فقالت تأمرني أو تشفع، قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. هذه فائدة أن الشافع ما يجب قبول شفاعته، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم يلزمها قبول شفاعته، فمن باب أولى غيره، فالأمر غير الشفاعة. فإذا شفعت إلى زيد أن يسامح أمر من الدين اللي عليه أو المنظرة فأبى لا لوم عليه، لأن الشفاعة لا يجب قبولها إلا إذا كان يجب عليه بأسرار كأن يكون من عليه الدين معسر فيلزمه إنظاره لا بشفاعته بل بأمل ما أوجبه الشرع. الحاصل أن الشفاعة لا توجب وإنما يستحب قبولها، يستحب تؤجره ولا بد. وأظن بعض الأئمة صنف فيه مصنف، أظن بعض الأهل العلم صنف في حديث أبي هريرة مصنف استنباط ما فيه من الأحكام. نعم يقول عندك وقفت عليه يقول ألف فيه يليهم بذلك يدرس حديث عظيم. نعم باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة واما مع قتادة عن مثال ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رايته عبدا يعني زوج بريرة. وهذا هو الصواب انها لا تخير الا اذا كان عبدا، والمحفوظ انه عبد زوجها وفيه فلا يبكي في الاسواق يريدها ان تسمح وان تبقى فابت. وعن علي سنه قال اني لا اعجب من حبي مغيث لبريره ربه بريره لمغيث. سبحان الله. نعم حدثنا عبد الله بن حماد حدثنا وايضا حدثنا ايوب عن كلمه ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تمغيث عبد بني فلان يعني زوج بريره كأني أنظر إليه يتبعها في سكة المدينة يبكي عليها. وحمد الله من الحب الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب في مثال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث حتى لبني فلان فأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكة المدينة. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه. حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشتركوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلا فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لا صدقة ولنا هدية. حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد تخيرت من زوجها. قال قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. في أول ترجمة غفر الله له. مأخور من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى ثم مصدره تفرقة بين حسه والمعنوي. ذكر أبو بكر بن جريج في أماليه أنه أول خلع كان وذكر أبو بكر بن جريج في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الضرب أن أول خلع أن لعل أول خلع كان أبو بكر بن جريج في أماليه أن أول خلع كان للدنيا أن عامر بن الضرير بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرير. فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أبك ومالك وقد خلعتها منك لما اعطيتها. قال فزعم العلماء ان هذا كان اول خلع في العرب انتهى. واما اول خلع في الاسلام فسياتي ذكره بعد قليل ويسمى وافدية وافتداء. واجمع العلماء على مشروعيته الا بكر بن عبد الله المزني التابعي المزني التابعي المشهور فإنه قال لا يحل الرجل أن يأخذ لابن امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا فأعرضوا عليه فلا جناح علينا فيما افتدت به فادعى نصفها بآية النساء. أخرج ابن أبي شيبة وغيره عنه وتعقد مع شذوره بقوله تعالى في النساء عظا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وبقوله فيها فلا جناح عليهما أي صالحا الآية. وبالحديث وكانه لم يثبت عنده او لم يبلغ ونقل الاجماع بعده على اعتباره وان ايه النساء مخصوصه بايه البقره وبآيات النساء نقيق الأخرتين وظاهره الأخرتين الأخرتين وظاهره شرع فراق الرجل زوجته ببذل قابل للرجل يحصل بجهة الزوج وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم واحد منهما ما أمر به وقد ينشا ذلك عن كراهه الاشراك اما لسوء خلق او خلق وكذا ترفع الكراهه اذا احتاجا اليه خشيه حرث يؤول الى البينونه الكبرى. قوله وكيف الطلاق به اي هل يقع الطلاق بمجرده او لا يقع حتى ينكر الصلاه إما باللفظ وإما بالنية. وللعلماء فيما إذا وقال خلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء، وهي أقوال للشافعي، أحدها ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو قول الجمهور. فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته. وقد نص الشافعي لله على أنه من صرائح الطلاق، وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا، ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كذي قال. لكن الجمهور على جوابه بما قل وكثر يدل على أنه طلاق. والثاني هو قول الشافعي بالقديم ذكره في أحكام القرآن من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وعن ابن الزبير وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاووس، وهو مشهور مذهب أحمد وشافعه في الكلام على شرح حديث الباب. وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقويه. وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على ما جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت، وتعقب بأن محل الخلاف لا يقع له طلاق ولا نية، وإنما وقع له الخلع صريحا أو ما قام مقامه من ألفاظ النية، فإنه لا يكون فسخا تقع به فرقة ولا يقع به طلاق. فإنه لا يكون فسخا تقع به وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع له طلاق ولا نية، إنما وقع له الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية، فإنه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق. وكلام الشافعي كان في خلل، كان في خلل عن سطر وتعقب. وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت، وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع له طلاق ولا نية. هذا والله خلعها بدون الطلاق ولا نية، هذا محل الخلاف، هل يحتسب طلاق أم لا يحتسب. أما مع لفظ الطلاق أو مع نية الطلاق يقع الطلاق، خلعت في نيته الطلاق او طلقتك يقع، لكن لا قال خلعتك او فاديتك ولم ينوي طلاقا ولا يتلفظ به، هذا محل الخلاف، هل يقع الطلاق او يكون طلاقا ام لا. الجمهور على انه لا يقع، على أنه يقع طلاق يعتبر طلاقا، وقول الاخر انه فسخ لا ينقص بالعدد، يبقى العدد على هذا ثلاث طلقات. وهذا الذي داره يعني عن عباس وجماعة من الزبير وثارة من العباس من تيمية ومن قيمة ومع وفسها فقط بعد ذلك. بعد ذلك واخترم الشعري لا آخر وإنما وقع له الخلع وإنما وقع بله وإنما وقع له الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية، لا بدنيا بدنيا مو مع النية، هذا محل الخلاف، لأنما وقع له خلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية، يعني مع نية المفارقة لا نية الطلاق، نية خلعها يعني لا يحمل عليها، ايش معنى؟ فإنه لا يكون فسخا فإنه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق. لا زائدة فإنه يكون فسخا، لا ما لها محل، إنه يكون فسخا فسخا حط على الإشارة فالتقيد بالنية هنا نية الخلع يعني مو نية الطلاق، نية يعني خلعتكم لا يقصد شيء معنى آخر يعني، إنما نية يعني إفراقها على المال، لا نية الطلاق المعروف، وهي من الطلقات المعروف، إنما أراد بقبض المال تملكها نفسها يعني. وهل الطلاق لها كذا؟ هذا الطلاق الفوضى طلاقه مقصوده تملكها نفسها. بعد ذلك إذا كان فسخ يملك الرجوع. نعم. وإذا كان فسخ يعطي. لا ما يملك الرجوع لكن تبقى له الثلاثة. لا هو باين على كل حال. يعني. إذا عقد عليها تبقى له الثلاثة يقول لا يقع الطلاق. واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلق الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا ورجح الإمام عدم الوقوع واحتج بأنه صريح في بابه واختلف في محله لأنه صريح في بابه وجد نفاذا في محله فلا يصرف بالنية إلى غيره وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع الطلاق ونقل أبو عزمي عن نص قديم قال وفسق لا ينقص عدد الطلاق إلا ينهي هذه الطلاق ويحدث فيما اختاره الإمام أن الطحاوي نقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق وأن محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوي والثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه الأم وقواه السوفي من المتأخرين ذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قولي الشافعي من هذا الأخير والثالث إذا لم ير الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه الأم وقواه السلفي من المتأخرين وذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قول الشافعي فرقة أصلا يحمل دراه بس فرقة الناس تحسب طلاقا لأنه هذا قول الأول يحسب طلاقا هذا عند الجمهور والقول الثاني لا يحسب طلاقا ولا فرقة تمت العدد إذا كان منه طلاقا ولا تلفظ به القول الثالث لا يقع فرقة أصلا يعني باطل يرد الدراهم إلا في خصم غريب العين ما تكلم فيه هذا ما تغلط العين ما تعرض وعاد في لاحظ الحافظ ان كان شيء عمر ان شيء العين انواع الهدى قال احسن قوله وكيف الطلاق فيه لا كيف حكم الطلاق في صلع هل يقع الطلاق بمجرده او لا يقع حتى يجيء الطلاق اما بلفظ اما بلفظ او بالنية وان الفقهاء فيه اختلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ الحل عند أصحابنا الواقع بلفظ الحل الواقع بالطلاق على مال دائم وعند الشافعي في القديم فسخ وليس بطلاق يروى ذلك عن ابن عباس حتى لو خالعها مرارا ينعقد النكاح بينهما بغير تزوج بزوج عام وبه قال أحمد وفي قول الشافعي ان محمد رجل وفي قول وهو الاصح وهو اصح الاقوال ان الطلاق الاحتلال قد فهم لقوله صلى الله عليه وسلم الحمد تحقيقه دائما وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد نص الشافعي كلها على انه من شرائع الطلاق وبالتالي اختلف العلماء في بيتين في الحمد على قولين أنها أنها تحديدة الدائمة إلا عن الإنسان وعلي بن مسعود إلا أن تكون سمت طلاقا فهو طلاق. هنا سمت طلاقا فهو طلاق. وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والكوفيين وأخذ قول الشافعي الشافعي. والثاني أنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه. روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشافعي الآخر انتهى والحديث الذي احتج به أصحابنا وذكروه في كتبهم مروي عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة دائمة. ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري قال تركوه، وعن النسائي متروك الحديث، وعن شعبة احذروا حديثا، وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من رواية طاووس عنه قال الخلع فرقة وليس بطلب. وروى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه انتهى. الخلاصة أن الأظهر والأرجح أنه فرقة وأنه طلاق دائم، وإذا تسوغ إلا أن تكون الطلقة اللي فيه هي آخر ثلاث فتكون بينة كبرى، أما جعله فرقة بدون لا يحسب من الطلاق ليس بظاهر. نعم نعم. إذا كان لا بس نعم تتوقع أنت وقع على مال منها أو من غيرها صرف له. نعم. إذا كان مهر مؤجلا إذا ما اشترط أن تضع المهر مؤجل ولا مؤجل، إذا وضعت مال صح الطلاق عليه، توجه على 1000 ريال بعد سنة وخلعها قبل ذلك على أنها تسمح أن يكون طلاق يكون حل. نعم نعم. يقول الضمن فيه بريال نعم وكان كثيرا يقول الضمن فيه بريال المقصود متى تم على مال هو خير. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما في منافع، أقول لنفسي ما في منافع، لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحته. نعم نعم حازم جيد قوي نعم شو فيه ضعف لكنه مشهور رواه الحاكم والجماعة أبو داود نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ما عليك عليه إلا الشيخ مقبل الشيخ إلا عليه شو تقول حديث كيس رواه الترمذي وحسنه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وتعقب الذهبي فقال لا والله في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو واحد. لا والله ننظر هل له طرق أخرى. نعم بعض العلماء جزم صحته والظاهر غفلة معروف هو من هالطريق الكبير، لكن ربما يعني من جلال طريق الآخر ينبغي أن يلاحظ الله ينظر طرقه. نعم ضعيف الله من عبد الله بن مريم ضعيف، هناك سعيد بن مريم صحيح ثقة إمام حسن في البخاري، أما هذا أبو بن مريم هذا اختلط واختل. نعم اللهم صل هذا المعنى نعم هذا المعنى المعنى صحيح المقصود من هذه الرواية. نعم نعم نعم نعم نعم بهذا السند ضعيف، بهذا السند في أبو بكر بن مريم صحيح ضعيف مثل ضعيف بعض العلماء تعبيره قد ثبت على رسول الله قال الكيس هم دائما معروفين، لكن لعله من وجد له طريقة أخرى أو قفل عن هذا الشيء. نعم نعم الشيخ ناصر جعل يستطيع الحديث بعيد يمكن بقى. نعم ولو ما يكفي هذا طالب العلم يلتبس. نعم نعم لأن الإنسان يضعف على حسب ما بلغه. نعم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ولهذا يقولون إذا وجدت الحديث الضعيف بهذا السند. نعم نعم بل حاسب الأراضي وإن تجد الله وإن تجد ضعيفا سبقه الضعيف أي بهذا فاقصدي ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق لعل جاء من طريقنا يعني من مراعاة الطرق الأخرى والعناية. نعم نعم لا بس ما عندك ما أشار إليه فقط. نعم نعم بعد ما راجع حدثنا به. نعم نعم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. كان خفي عليه ما جاء في سورة المائدة رحمه الله رضي عنه فإن هذا عام سورة المائدة مخصصة لهذا. نعم أحسن إليك تبوك البخاري يدل على أن يقول باب ولا تدخل الشركات حتى على نفعل أصل الآية فاكشي. نعم مشتغال غير كتابيات. نعم باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب قاتل وسيقاتلك مشركي أهل عمل. نعم كانوا مشركي أهل حرب يقاتلون. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة لمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. أمن أمن وقال عطاء عن ابن عباس وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة ابنة أبي أمية قريبة من فتح كانت قريبة من فتح قريبة أو قريبة قالت ما شغل ضرب قاطع المحراب قال عطاء بن عباس كانت قريبة ابنه أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها وتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم القهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. قريبة أو غريبة. نعم أفصل هنا يعني فيها الوجه ولهذا سكت أقول لعل سكوت المؤلف عنها ولا ضبطها لأجل هذا يعني في الأصل. نعم هنا من تطلقه إياها يعني أنه طلقها ثم تزوجها حتى لا تنتظر يعني ثم هاجر عنها طلقها رضي الله. نعم باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذرية أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت القاعدة في هذا أن من أسلم منهما بقي الآخر على حسابه لا نهاية العدة فأسلمت فيها بقيت

عند جمهور أهل العلم. لكن إذا أسلم بعد أن هذه موجودة وأحب ترد عليه لا بأس قبل أن تزوج. ثم فعل بنته بين ردها على بالعصر بعدما أسلم أبو العصر بعدما سافر بعد سنوات لأنها كانت تنتظره. نعم. قلوا لن تخطب حتى تحيض وتطهر. حتى تحيض وتطهر. لا تطهر حتى تحيض. هذه السبايا نعم. عدتهن واحدة حيضة واحدة. إن كانت حاملا فضل حمل. إذا أسلمت وأدت وأخذت بحيضة تعرف نعم. الراجح في استمرار الامتحان. نعم. بالنسبة لتقديم الامتحان. باقي حكم الامتحان. نعم. ما لها في ناسخ. نعم. باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم. ما لا لا الكلام الشارح. نعم. باب الأخير فلا اقتصر على ذكر النصرانيه وهو مثال والا فاليهوديه كذلك فلو عبر بالكتابيه لكان اشمل وكانه راعى لفظ الاثر المنقول في ذلك ولم يجزم بحكم الاشكال بل اورد الترجمه مورد السؤال فقط وقد جرت حالته ان دليل الحكم اذا كان محتملا لا يجزم بالحكم والمراد بالترجمه بيان حكم اسلام المراه قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما وفيه خلاف مشهور وتفاصيلي يطول شرحها وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينه قوله وقال عبد الوارث عن خالد هو الهزاع عن اسم كعب بن عباس لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخذ ابن أبي شبه عن عباد بن العوام عن خالد الحزاع نحوه قوله إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وعام في المدخول بها وغيرها ولكن قوله حرمت عليه ليس بصريح في المراد ووقع في رواية ابن أبي شبه فهي أملك بنفسها وأخذ الطحاوي من طريق أيوب عن ابن مجالب عباس رضي الله عنهما في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودية أو النصرانية فتسجد فقال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح قوله وقال داود هو ابن أبي الفرات واسم أبي الفرات عمرو بن الفرات وإبراهيم الصائغ هو ابن ميمون قوله سئل عطاء هو ابن أبي رباح عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها بالعدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وصلاه أبي شيبة وثن آخر عن عطان بمعنى وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة قوله وقال مجاهد إذا أسلمت العدة يتجوزها وصله الطبري من طريق أبي نجيح عنه قوله وقال الله إلى آخره هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري وهو استدلال منه لتقية قول عطاء المسعود في هذا الباب وهو معارض في الظاهر في روايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله لم تفطر حتى تحيض وتطهر ويمكن الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله لم تفطر حتى تحيض وتطهر انتظار إسلام زوجها ما دامت في عدتها يحتمل أيضا تأخير الخطبة إنما هي لكون المعتدة لا تفطر ما دامت في العدة فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال طاووس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختارهم المنذري وإليه جنح البخاري وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كان معا في دار الإسلام وبقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد واحتج الشافعي بقول مجاهد قال قتادة ومالك. وين قول مجاهد؟ من أسماء وقال مجاهد إذا أكثرت العدة يتزوجها. يعني يتزوجها كذا؟ نعم. يتزوجها معناه يعني يجدد النكاح. هذا على السياق. لكن ما تطلقوا العطاء. خلقوا العطاء. ذلك الشافعي واحمد المقصود هم اذا اسلم العده فهي زوجته لا يحتاج الى ان تجدد عقد. وبقول ايش مجاهد؟ وبقول مجاهد. قال نعم. بظاهر قوله. وقال مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد. واحتج الشافعي بقصه ابي سفيان لما اسلم عام فتي بمد الظهران في ليله دخول المسلمين مكه في الفتح كما تقدم في المغازي فانه لما دخل مكه اخذت امراته هند بنت عقبه أخذت امرأته هند بنت عتبة بلحيته وأنكرت عليه إسلامه فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عقد وكذا وقع لجماعة. بس هذا ما ينطبق يتزوجها إلا بتأويل إلا بتزوجها فهي زوجته ولكن هو ظاهر من السياق. هذا ما يؤدي. العباد مجاهد غير هذا. عندك سواء عباد مجاهد عندك في العين كذا سواء سواء سواء. ويتزوجها سواء من يقال فهي زوجته ما يقال يتزوجها. الحدة هي زوجته ما يحتاج سواء يتزوجها. يعني يتزوجها معناه يجدد النكاح يعني. في مطابقة القلعطة. معنى يستمر في زوجه. العبارة ما تعطي هذا. العبارة ما تعطي هذا. نعم. المراد هذا المراد انها زوجته هذا المراد لكن التعبير يتزوجها وهو مطالب. نعم. لكن اذا اسلم قبل نعم. اذا اسلم بعد الانتهاء العقد عليها قد عقد جديد بعد العده حاضر وطهرت يعني. نعم. القصد من جهل أولى من غيره أسلم العدة مقدم على غيره. إحنا نتكلم عن الظاهر ما نجعل القلوب نتكلم عن الظاهر يتزوجها هو معنى أنها زوجته القلوب الله لي على ما فيها. نعم. نعم ينبغي هذا التأويل حتى هو كلام العلم. نعم. لو ذكر الشارح هذا هو قول العلم لا لله مراد الله وأن أو ما لزوم قوله يعني المقصود أي معنى الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلم في المدة في الهدنة وقبل الهدنة وبعدها من أسلم قبل أن تعتد زوجته فهي زوجته هذا هو المعروف. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاحه عليه الصلاة والسلام كان يردها عليه ولا يأمرهم بتجديد فدل ذلك على أنها زوجته. البسط ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي هذه المسألة مسألة كثيرة حتى اختار رحمه الله وأخيه أنه لو كانت حتى بعد العدة إذا أسلم ولو بعد العدة وهي تريده وتنتظره هي زوجته تجو بقصة ليلة وأبي العاص. نعم هذا الجمهور. نعم انتهى. نعم نعم بعد وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام وعتبة بن أبي جهل وغيرهما ولم ينقل أنه جددت عقول أنكحتهم وذلك مشهور عند أهل المغازي الاختلاف بينهم في ذلك إلا أنه محمول عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله. وأما ما أخذ مالك في الموطأ عن الزهري قال لنا بلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها فهذا وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله و لأبي بن سالم. يحتمل أن تكون خاطئة ويحتمل أن تكون موقوفة. يعني إنشاءة يعني. قوله وقال الحسن وقتالة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام لا سبيل له عليها. في مقصود مثل ما تقدم المقصود اللي حكاها الشافعي ومالك وأحمد شافوا هو أن متى أسلم أحدهما ولا تزال العدة فهما على نكاحهما. أما بعد انتهاء العدة بعد حيضها وطهرها فهي فروة إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت لعله يسلم. فإذا أسلم جدد له النكاح بعقد جديد عند الجمهور. وقال آخرون لو جد لا حاجة للتجديد لأنها بقيت تنتظره على عقده السابق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد إليه كان الصحيح ليلة النكاح بل ردها على زوجها بالعصر ولم يجدد لها نكاحا. فانتظارها إياها وبقاؤها تنتظره ولم تزوج دليل على أنها لا تراب النكاح بغيره. فلهذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تجديد. صلى الله عليه وسلم. ما هو الضابط اللي يقرون على حالها هذا ما يقرون النبي أقره على نكاحه لم يجد نكاح ما يصر من أسلم أقر على نكاحه وزوجته إلا إذا كان عند إسلامه موجود مانع مثل أخته مثل على طريقة المجوس مثل أخته أو عمته يفرق بينهما أو أمه. أما إذا كان ما موجود عند الإسلام يقرون على نكاحه. نعم. الحديث الذي تقوم بزيلة الأول على المرأة على الأصل على طريقة السابقة. نعم. قبل أن يحيي. نعم. أما لك في بعض أخبر عن الآخر سلامة مثلا و والاحتياط العقد حتى يكون بخلاف إذا زوج إذا عقد له عليها بعد العدة يكون أحمر. هذا من خلاف العلماء. هذا حل سهل. نعم. نعم. تأخر إسلامه ورجع إليها بعقد جديد هل تكون طردة؟ لا ما يحسب شيء. ما يحسب. لا. إسلامها وإسلامه ما يحسب طلاق. نعم. أنا نعم. لكن المرأة في الحيض. تكون عدة لكن هذه الحيضة في العدة. الشبرة يعني الشبرة عدة يسمى عدة ويسمى الشبرة. نعم. قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعارض زوجها منها وقع في رواية لعساكرة أيعارض بغير واو. وقوله بقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواء. وعن معمل عن الزهري نحو قول مجاهد للآتي وزاد وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاور زوجها منها بشيء. قوله وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وصل ابن أبي حاتم من طريق أبي لجيح عن مجاهد في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهم وليمسكوهن ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك. هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وقد تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لن يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطوا له ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه فامتثل المسلمون بذلك وأعطوهم وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها فلهذا نزلت وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم. قال والعقل ما يؤدي المسلمون إلى من هاجر امرأته إلى من هاجرت امرأته من الكفار إلى الكفار. وأخرج هذا الأثر الطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه فلو ذهبت امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقل الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللائي آمن وهاجر. ثم ردوا إلى المسلمين فضلا إن كان بقي لهم. شكرا لكم محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا هو المعتمد للفقهاء عافوا الله الائمه والوكلاء، ان هذا التراد في حال الصلح والعهد بين المسلمين، اما غير ذلك فمن اسلمت فلا يرد على زوجها الحاجه اليه، ان اسلم فهي زوجته والا فلا اسلم. ان هذا انما كان هذا في الهدنه. الاخ يسال يقول هل احوط تجوز العقد يا شيخ؟ نعم. الأخ يسأل بعد العدة، نعم إذا تجد عبدا ولا، أما إذا أسلم العدة فلا حاجة لا في ذلك. نعم. إذا أسلم أو أسلمت وهي باقية في العدة لم تحد. نعم. قال الحافظ ابن حجر أنه يسمى عن ابن مالك رضي الله عنه يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، وكانت الفتة رجله فأقامت المطلوبة التي في 29 ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت السهرة؟ فقال: السهرة 29. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في البلاء الذي يسمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعدل بالصلاة كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل قبل الإله، الإله واليمين على يولي يعني حلف يلقى الشاعر، قال: ألا يحافظ ليمينه تصدر من الألية برت الألية اليمين يؤلون ويحلفون من يلون من النساء تربطوا بهذا يشترون بعد الآن، يعني يحلفون أنهم لا يطعون زوجاتهم، يعني والله ما أطعوا فيها والله ما أقربوا فيها. والله جل وعلا أمهله 14 إذا مضت مدة طيب إما يطلق وإما أن يحلف. هذا من رحمة الله عز وجل، لأن الناس قد تكون بينهم مشاكل الرجل وزوجته يغضب عليها ولا يجد طريقا للتأديب إلا هذا الإيلاء أو الطلاق، والإيلاء أسهل من التأديب قضاء الحاجة وبقاء الزوجة. وفي عمل النبي صلى الله عليه وسلم آلى شهرا دل على جواز الإله في جملة ما دل عليه القرآن الكريم، وعلى جواز الحجر للزوجات هذه المدة فيقربهن. ويبقى الكلام، والكلام لا يمسكهن فيه إلا ثلاثة أيام فأقل إذا كان لحق الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يقرأها فوق ثلاث، ظاهرة فوق ثلاث، فلا مانع من الجمع بين الأمرين، كن يذكرهن من جهة المضجع والوطع ونحو ذلك، لكن لا يذكرهن في الكلام أكثر من ذلك إذا كان لحق جمعا بين النصوص. أما إذا كان من فجر لحق الله، إن أتت أمرا منكرا وأصرت عليه كونا ظاهرا، هذا لا يتغير بالثلاث كما هدى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تعب وصاحبيه 50 ليله. والنصوص تصدق بعضها بعضا وتشكر بعضها بعضا من الايات والاحاديث، وفي هذا ايضا تسليه تعزية للأزواج فيما يحصل عليهم من أزواجهم من الأذى وما يوجب الإيذاء أو الهجر إذا كان سيد ولا بآدم وأفضل خلق الله حصل من أزواجه ما أوجب له هذا الأمر وهو سيد ولا بآدم وهو أفضل خلق وهو الجدير بكل عناية وبكل إحسان وبكل أدب ومع ذلك يرى ما جرى به يطمع من دونه ودون أصحابه بمراتب أن يسأل من كيد النساء ومن أذى النساء وعوارض النساء فليبطن نفسه على الصبر والتحمل بعض الأزواج ما يتحمل أقل شيء يطلب فأن يعني لا يجوز أن يقابل بأي شيء من ما يكره ورفع يرى نفسه رفيعة جدا جدا يرى نفسه المرأة مستقرة جدا حتى لا تقول له شيء مما يكره هذا غلط ثم بعد ذلك يأتي ويؤذي يطلب الرجعة ينبغي الإنسان يكون عنده تحمل الصبر ولو كان شريفا ولو كان فاضلا ولو كان مليا ولو كان أميرا ولو كان ملكا فالله فوق الجميع عليه الصلاة والسلام فوقهم كلهم ومع هذا تحمل الصبر ولم يبادر بالطلاق فتحمل هذا الأذى عليه الصلاة والسلام وعالجه بالعلاج الشرعي الذي كان سنة من بعده يتأسى به عليه الصلاة والسلام فعليك أيها الزوج أن تكون لا صبر ولا تحمل واعرف أنك كما تغضب من وكما يصدر منك ما لا ينبغي فمرة من باب أولى أن تغضب ويصدر منها ما لا ينبغي في حقك فتحمل. نعم. ومن أراد امرأة سليمة من كل وجه لا تؤذيه ولا تغضبه أبدا فقد حاولها مستحيل. نعم. إذا أراد الإنسان يحدد أكثر من أربعة أشهر ليس له إلا الأربعة ليس له الأربعة مثل ما قال النعمان يوقف إما يفي وإما يقال قال للذي من أربعة أشهر تربط وضعه هذا لي لهم عليك الصلاة والسلام إن كان أكثر إذا والله ما أطأها خمسة أشهر عليك بعد الأربعة يفي أو يطلق إن طلق فليس عليك الصلاة فإن وفى إذا معها فعليك كفارة لأنه أخل من الإسلام. نعم. نعم. إيش نعم. إيش. أن الغائب أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة إذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين. والإيمان بمالية بكونها كانت أنا ونحقت على الحرائم والا ذلك هذا ما له وجه هذا ما له وجه ليس بشيء يعني أو هذا ليس بشيء نعم نعم قال لي كل واحد مهجور كل واحد مهجور 29 كل واحد مهجور نعم وماليا ما لها جملة الزوجات ما دخلت في النساء نعم قال ابن اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا مضت اربعه اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الصلاه حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشه واثنى عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال بعده وان عزموا الطلاق بل عن وفي المدة ليس في كل ولا يكون هذا الطلاق ولا تكون بعد ذلك نعم فإذا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق عن الطلاق غير متى الإيذاء لا لا قطع لا قطع سقط الراس نعم بحيث يقطع كما حبس الراس واخذ سقوط واخذ القصه المعروفه باب حكم المخلود في اهله وماله. الله اكبر. سلم سلم يا سلم ما علاقه بالله تعالى يصلح هذا وهذا هل اخذوهن وما اصابه مما كدره ايضا عليه الصلاه والسلام. نعم لان الحديث ان اجرهن الا بما جرى منهن. نعم دار حكم المقصود في اهله وماله. وقال ابن المسير إذا قتل في الصف عند القتال تربت امرأته سنة واذكر ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وقتل فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعليه وقال هكذا تفعلوا باللقطاء. قال ابن عباس نحو فإن أتى فلان فإن أبى فلان يقال مسعود اقترب مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده يكتب فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعليه وقال هكذا فافعلوا باللقطاء. من أبى من أبى أن يقبل عن الصدقة يتحدث مثل للصدقة هذا اللقب عرضه هذا الأذى إسلام. وقع في رواية الأكثر أتى بالمثنات بمعنى جاء وليس اسمها من موحدة من الامتناع فقط هذا التعريف من رواية أبي ذر عن الشرقي وقد وصله سفيان بن عيينة في جامعه رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. رواية فأخذه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد أن ابن مسعود اشترى جارية من بني درهم فإما غاب صاحبها وإما تركها فنسجه حول سلم به فخرج بها إلى مساكين عنده عند سكة بابه فجعل يقبل ويعطي ويقول اللهم عن صاحبها فإن أتى فمني وعلي الغرب. يعني أتى وأبى يعني وأبى أن يمضي فلا منافاة لنا. المقصود أنك إذا كان عنده الحق لأحد وفقد فهو بخيار إن شاء أمسكه عنده حتى يأتي حقه وإن شاء تصدق به عنه ونوى عن صاحب الحق فإن أبى من يحرم وأبى الحق يعطى حقه فقد صدق هذا. نعم هكذا اللقطة. نعم نعم صدق أبو هنا إذا أراد أن يتحرى ما لحد منه إن أخاف الموت قيده ولا تركته بذلال عندي كذا وكذا لأن كل أحد يتحمل أنه يصدق أن يغرب أو يدفع المحكمة قيده عند المحكمة. لا هو اجتهاد من الناس وجاءنا من البقرة من جهة أن صدق بها وإن جاء صاحبها أخذها مما قال النبي صلى الله عليه وسلم زعمها وكف وجعلها لهم يعني يلتف عليها ويأخذها فإن جاء صاحبها أعطاها الحق. قال ابن عباس نحوه وقال وقال الجهود في الأسير ولم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يحسن ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المقصود. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بجانا على أبي سعيد أن يزيد مولى من بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها احسب فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمر في ابنتاه فقال ما لك ولها معها الفداء والسقاء اضرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وقل عن النقطة فقال اعرف إجاءها وعقاقها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فخذها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أخبر عنه شيئا غير هذا قال أرأيت حديث يزيد قولا من بعد فقلت أرأيت حديث يزيد قولا من بعد في أبي الضالة هو عبد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول رفيع أن يزيد قولا من بعد عبد بن خالد قال سفيان فلقيت رفيع فقلت له يروى سفيان مرسلا وصله له ربيعة يعني عبد الرحمن كيف نعرف نعم كيف نعم ثم الارجح لهذا انه اربعه كما قضى عمر لان الاربعه فيها يعني سياط الا اذا كان غالبه الهلاك مثل من خرج الى الصفين مثل خرج من اهله ولم يرجع مثل انكسرت بالسفينه مع الجماعه نزل قوم وخلف قوم او ما اشبه ذلك كل مره اربعه فان امر الا سدت زوجته وقسم ذلك أما إذا كان غالبه السلامة هذا محل اجتهاد يجتهد ولي الأمر قاضي يجتهد ويحكم بموته متى غلب على ظنه موته وأما من قال من حد الإنسان أو 120 سنة هذا لا وجه له إنما يجتهد ولي الأمر هذا في الصواب يجتهد القاضي الحاكم الملك من أهل الاجتهاد يجتهد ويحكم بالموت عندما تغلب يعني الشواهد التي دخل بها يعني يغلب على ظنه بها بسببها موت نعم. ربيعة بن عبد الرحمن ابي عبد الله هو ربيعة بن ابي عبد الله لانه من اهل الفقه واللغة نعم. عمر وعثمان قضى بها نعم. ما بلغ باب الظهار قول الله تعالى أيام أيام قصيرة سامحون لا يخافون من شيء أول أيام قصيرة والعالم كبير يعين الجميع نعم نعم Yeah. نعم. تكلم على إبراهيم هنا يعني ولا كله يبين لنا أن الإشارة معتبرة ترجع بها لأنها توضح المراد وتشرح المراد زيادة على الكلام لأن الكلام قد لا يبلغ الحاضرين جميعا أو قد يكون بعيد صاحب الكلام أو قد لا يفهم الكلام جيدا تكون الإشارة الشائعة والموضحة لما يراد من الكلام فكذا إشارة لما مر على بعض النساء فأشار إليه السلام لأنه قد لا يسمعون كلامه ببعدهن المقصود أن الإشارة لها محلها في الشرع في الصلاة المعلوم إذا قال هنا منع إيجاب إذا قال هنا معناه منع نفي هكذا الإشارة أن يسأل هل في هذا كذا كذا لا بأس لا حرج الإشارة لها شأنها نعم قال السلام على إبراهيم نعم قال الله